عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. والاستشديد باعتبار ان هذا الذنب يوجب غضب الله وربما بقي الغضب حتى يلقى ربه، وهذا التحذير من ذنب كهذا الذنب. وبعضهم يقول ادعو ولا يستجاب لي، يقول انا اعمل كذا ولم، ربما اذنب ذنب بقي عليه غضب مستمرة. قال سأل كثير يتصلون علي مثل بنته وقعت الزنا، يقول انا لم اقل ولم افعل ولم ولا ولم، بس فلماذا يبتليني ربي بهذا؟ وربما وقع بذنب اعظم من هذا لكنه لا ينسيها. احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. قال فقال الاشعث بن قيس وهو الكندي في والله كان ذلك بيني وبين رجل ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال قلت لا. قال احلف. قال قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بماري؟ قال فانزل الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه. باب اليمين على المدعى عليه في الاموال والحدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه. وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني ابو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. قلت اذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعى فما يحتاج ان تذكر احداهما الاخرى ما كان يصنع بذكر هذه الاخرى. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة قال كتب ابن عباس الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه اذا لم يؤتم بينه من المدعي. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال قال عبد الله له ابن سعود من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. ثم انزل الله عز وجل تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله ولهم عذاب اليم. ثم ان الاشعث بن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن كن لي عبد الله بن مسعود. فحدثناه بما قال فقال صدق لفي نذر كان بيني وبين رجل قصور في شيء فاختصمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك او يمينه اي الحج شاهداك او يمينه. فقلت له انه اذا يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر اي كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله تصديق ذلك ثم اقترا هذه الايه. باب اذا ادعى او قذف فله ان يلتمس البينه وينطلق لطلب البينه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن هشام قال حدثنا عكرمه عن ابن عباس ان هلال بن اميه قذف امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم لشريك بن سحمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينه او حد في رفق. قال يا رسول الله اذا راى احدنا على امراته رجلا ينطلق يلتمس البينه فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك. فذكر حديث اللعان طبعا سيجيء في مكانه مع بيانه إن شاء الله تعالى. وهنا مختصر باب اليمين بعد العصر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يعني لا يكلمهم كلام رحمة ولا ينظر إليهم نظرة بعين رحمة ولا يزكيهم اي لا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب اليم رجل على فضل ماء بطريق يمنع منهم السبيل. هذا يمنع فضل الله ربنا يقول ولله ميراث السماوات والارض وفي سوره القصص واحسن كما احسن الله اليك فالذي يمنع هذا يمنع فضل الله تعالى. ورجل بايع رجلا لا يبايعه الا للدنيا ياذن لله وهي البيع لماذا سميت بيع بيعه الامام العادل لانه يعطيه الطاعه وحتى كأنه باع نفسه لله تعالى حتى ينال الجنة من عند الله فينبغي أن يكون لله. وإذا تجد الآن من تولهم على رقاب الناس جعلوا مكاتب خاصة للبيعة وتكرار البيعة وكل ما جد في الشيء أعادوا يعني يبتدعون بدعا في دين الله لأجل فطام الدنيا الثانية. فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفله. ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى به كذا وكذا فأخذها. باب يحلف المدعى عندي هكذا يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين في الصواب يحلف